الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب، كان حكينا وين احنا أميس؟ مفهوم الوصف مو هيك ولا؟ وقلنا الوصف لا مفهوم نتيجة هذا بعد لا أطيب. درسنا الجديد اليوم شنو؟ من الآن سوف يشرح، تكرار ما عدنا. درسنا الجديد في هذا اليوم هو هذا، عليكم السلام ورحمة الله. درسنا الجديد هو أن الوصف تارة يكون مساوي للموصوف، وتارة أعم مطلقا، وثالثة أخص مطلقا، ورابعة أعم من وجه أو أخص من وجه. نفس الشيء، أعم من وجه وأخص من وجه، هذا نفس الشيء. فصور الوصف مع الموصوف كم؟ أربعة. أريد نشوف يا صورة اللي داخل في محل الكلام ويا صورة خارجة. أما الصورة الأولى شنو هي؟ أن يكون مساوي. مثالها شنو؟ جئني بإنسان شنو؟ ناطق. الناطق مساوي للإنسان، هذا خارج عن محل الكلام، ما نحكي عنه أصلا. يعني لما نقول الوصف حجة إلى مفهوم وما إلى مفهوم، هذا خارج عن محل. ليش هذا خارج عن محل الكلام؟ لأن إحنا الوصف شو وقت نقول إلى مفهوم أو ما إلى؟ إذا انتفى، عليكم السلام ورحمة الله، إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف، مثل من أكرم الرجل العالم، ينتفي العالم، عليكم السلام ورحمة الله، أو يبقى شنو؟ الرجل، لكن يبقى ويا من؟ بلا علم يعني شنو؟ ويا الجهل. فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ إذا قلنا أكو مفهوم، شي صار المفهوم عن هذا الرجل لا يجب إكرامه. إذا ماكو مفهوم يعني مسكوت. فإذن في مفهوم الوصف إنما يتصور النزاع. متى؟ إذا الوصف انتفى والموصوف يكون باقي. علم ماكو، رجال موجود ويا من موجود الرجال إذا علم ماكو ويرجع. فنقول هل يجب إكرامه أم لا؟ أما إذا كان الوصف مساوي، هاي الصورة الأولى، مثل ما الوصف مساوي، قلنا مثل ما ناطق، وإذا انتفى الناطق يبقى إنسان، ما يبقى إنسان حتى نقول يجب إكرامه أم لا. لما أقول لك أكرم إنسانا ناطقا، إذا الناطق زال إنسان بعد ما يبقى. حتى نقول أنه يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فهذا خارج عن محل الكلام. فالوصف المساوي خارج عن محل الكلام لأنه بانتفائه لينتفي الموضوع، ينتفي الموصوف، لا يبقى الموصوف حتى نقول يجب إكرام هذا الموصوف بعد انتفاء وصفه أم لا. طب هذا افتهمناه بحمد الله. الصورة الثانية شنو هي؟ إذا كان الوصف بعد، أنت راح تعرف إذا جاء عرفت هذا الأول، أنت تقدر بعد تجاوب عليه من؟ على الثاني والثالث والرابع بعد تعرف التجاوب. يلا عليك الجواب بعد وأنا أعاونك. الصورة الثانية إذا كان الوصف أعم مثل من؟ الوصف أعم مثل من؟ أقول لك جئني بإنسان أكرم إنسانا حيوانا. لا تقول لي هاي شلون أمثلة ثقيلة هذه. أنت شو تسوي تحت الساعة؟ شوف بعض الرات ما تجي أمثلة زينة. أكرم إنسانا لكن وصفه شنو؟ حيوانا. هنا الحيوان أعم من وجه منين؟ العفو مطلق أعم مطلق منين؟ من الإنسان. يلا أنت بعد عليك هذا. هذا الوصف داخل في محل الكلام يولا بعد تعرف التتر الجواب بنظرك شنو؟ بنظرك الميزان طبق الذي قلت لك. قلت اذا الوصف انتفى والموصوف باقي هذا يدخل في محل الكلام والا فلا. هنا اذا انتفى الحيوانية انسانية اكو يولا؟ لا ماكو. حتى نقول يجب اكرامه ام لا؟ فهذا هم خارج عن محل الكلام. فاثنين بحمد الله والمنة خرجناه من محل الكلام كل الزين. نجي الآن علما للثالث. الثالث شنو هو؟ أخص مطلق. أخص مطلقا مثل من؟ أكرم الرجل العالم. هذا أخص مطلقا يولا؟ بيخب أخص مطلقا بعد كل عالم هو لابد شنو؟ أكرم إنسانا عالما. كل عالم هو ماذا؟ إنسان. فلا تناقشني تقول لي لا بل كت حيوان. أما فلا تناقشني رجاء زين. ولكن ليس كل إنسان عالم فأخص مطلقا. هذا داخل في محل الكلام يوم ما داخل في محل الكلام بنظرك؟ قول هذا هو القدر المتيقن من محل الكلام من الوصف الداخلي. هو هذا القدر المتيقن هو كله احنا كنا نمثل بيما جئني برجل عالم. هو كله كنا نمثل بهذا. هو هذا القدر متيقن. هذا يدخل في محل الكلام لعند انتفاء الوصف. الموصوف شي يكون بعد باقي. فنقول يجب اكرامه ام لا؟ وجيه لا بس. القسم الرابع وهو الاخير. شنو هو القسم الرابع؟ اذا كان الوصف اعم من وجه. مثل من؟ أعم من وجه. في الغنم السائمة. سائمة شنو معناها؟ يعني غير المعلوفة. هي وحدها خلق الله في أرض الله تأكل. أنا ما أعطي لا على ذا أتركك من الصحراء هي تروح تأكل وحدها. في الغنم السائمة زكاة. هنا السائمة أخص من وجه أو تقول أعم من وجه نفس الشيء من الغنم. ليش؟ لأنه ليس كل سائمة غنم قد تكون سائمة لكن إبل. وليس كل غنم سائمة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا يدخل في محل الكلام يولا؟ يلا قاعد أسألك هنا جاوبني على ضوء هذا بس لا تتسرع بالجواب. ترى أنا وياك أمشي الجواب مرة الذي ينتفي ياهو الوصف ويبقى الموصوف. يعني صوم يروح لكن يبقى ياهو الغنم. هذا داخل في محل الكلام ولا بلي؟ ما هو مانع يدخل في محل الكلام. شوف فنقدر نتعارف انا وياك نقول الرواية اذا قالت في الغنم السائمة زكاة هل يستفاد أن الغنم المعلوفة غير السائمة؟ ليس فيها زكاة. فإذا انتفى الوصف وبقى الموصوف هذا داخل في محل الكلام. وإذا انتفى الموصوف وبقى الوصف سائمة أكو لكن غنم ما أكو. شلون يصير؟ سائمة أكل لكن غنم ما أكل بل إبل أكل. لأن افترض هيك أنه الصوم انتفى، العفو الغنم انتفت لكن صوم كان أكو، يعني إبل كانت لكن سائمة. فإذا كان إبل سائمة الموصوف انتفى لكن الوصف موجود. هذا داخل في محل الكلام ولا بالعدد جاوبني؟ لا. ليش لا؟ لأن كنا في باب الوصف يشترط ماذا؟ بقائل موصوف انتفاء الوصف. وأما إذا انتفى الوصف والموصوف معا، يعني لا سوم ولا غنم، تشأكو إبل معلوفة، هذا داخل في محل الكلام يولا مناسب؟ لا. لكن يحكى عن بعض الشافعية أنه قال هذا داخل، واستفاد من قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة، استفاد أن في الإبل المحلوفة لا زكاة، يعني دخل في محل الكلام مع أن المناسب خارج عن محل الكلام، وهذه الاستفادة في غير محلها. شلون نستفيد من قوله في الغنم السائمة زكاة نستفيد الإبل المحلوفة لا زكاة؟ مشكلة. الشيخ الأنصاري شوي راد يدافع عن الشافعية، شوي راد يدافع، قال لعله والله العالم لعله استفادوا في الإبل المعلوفة لا توجد زكاة، لعله من جهة أنه يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم الغنم السائمة أن السوم إلا منحصرة، العلة الوحيدة المن لوجوب الزكاة. فإذا هو العلة المنحصرة الوحيدة، فإذا التفسم سواء إبل كان أو غنم كان أو شئ زكاة بعد ما، فلعله من هذه النكتة استفادوا هذا المفهوم ودخلوه في محل الكلام. الشيخ الآخر شي جاوب للشيخ الأنصاري، يقول له دفاعك غير صحيح. ليش؟ يقول له هو المدار علينا على بقاء الموضوع، يقول المدار علينا على استفادة العلية الانحصارية، قل لي المدار علينا. إذا على بقاء الموضوع قلنا الموضوع ليس بباقي، فهذا خارج عن محل الكلام. وإذا المدار على استفادة العلية الانحصارية، فالمناسب الكل حتى الأول والثاني يدخلون في محل الكلام. ليش الأول والثاني؟ ياه الأول والثاني لأنفه، أول والثاني يعني شنو المقصود؟ وصف المساوي والأعام هم يدخل. نقول إذا الوصف استفدنا من عدة العليا الحصاري فراح نستفيد المفهوم، أبرز الموضوع ما باقي لانتفاء الوصف. فإذا لو قاعد أكرر، لو كان المدار على بقاء الموضوع، موضوع ما باقي هنا، فيكون خارج عن محل الكلام. فإذا المدار على اتباع العليا الحصارية، وفي الأول والثاني يمكن نسوي عليا الحصارية، فليش إذن يا شيخنا الأنصاري تقول الأول والثاني خارج عن محل الكلام لانتفاء الموضوع، وهذا الأخير في الغنم السائمة إذا انتفى الوصف والموصوف تستظهر من بعض الشافعية الدخول في محل الكلام وتوجه لهم إياها مات، تقول لعله من جهة استفاء عليه الانحصارية، هذا في غير محله. خلص هذا التذنيب أفهرس الكيا دور الأخ حتى نطبق العبارة. محصل هذا التذنيب نريد أن نقول فيه أن الوصف نسبته إلى الموصوف لا تخلو من أحد أقسام شقد أربعة. إذا كان مساوي أو أعم خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأنه بانتباه الوصف ينتبه الموضوع. وإذا أخص مطلقا قدر متيقن داخل، وإذا أعم من وجه يعني أخص من وجه مثل بالغنم السائمة. هنا الجواب إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف داخل في محل الكلام. إذا بالعكس انتفى الموصوف وبقى الوصف، انتفى الموصوف يعني شنو؟ غنم ماكو إبل أبو لكن سائمة، هذا خارج عن محل الكلام لأن انتفى الموضوع. وإذا انتفى الوصف والموصوف مناسب شنو؟ هم خارج. لكن استظهر الشيخ الأنصاري من بعض الشافعية أنه داخل ووجه كلامه، قال لعله من جهة استفادة استفيد من السم العليا الحصاري. فإحنا نقول إذا المدار على بقاء الموضوع فهذا يكون مناسب خارج عن محل الكلام. إذا المدار على العليا الحصاري يقول أول والثاني الناس مناسب يدخله، فلا وجه لأن نقول أول والثاني خارجات لأن الموضوع ما باقي، والأخير ماذا؟ داخل في محل الكلام لاستفادة العلية الانحصارية. هذا لا وجه له، وطبق عبارة. لذلك يقول قدس سره ترنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع، نزاع في باب الوصف أن الوصف إلى مفهوم ولا، فيما إذا كان الوصف أخف من موصوفه. هذا لا إشكال، أقول هاي يا صورة أنا بينتها ثالثة. ولو كان أخف منين من وجه يريد الرابعة، لكن ياشق منها يدخله. قلنا الرابعة ياشق اللي ذي يدخل في محل الكلام إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف. لذلك يقول في مورد الافتراق من جانب الموصوف، يعني افترق الموصوف، افترق عنا، افترق الموصوف عن الوصف يعني شنو؟ شاي هو عبارة ثقيلة. افترق الموصف، افترق يعني موجود لكن الوصف زالق، هذا ترى المقصود. وإن كانت عبارة مبهمة هسه قل له يا رجال ليش في عبارة تجيب؟ قلت يقول فيما إذا بقي الموصوف وزال الوصف، إبل أكل غنم أكل لكن صوم ماكو. طب هذا مقصوده، فالمقصود في جانب الافتراق من جانب الموصوف يعني بقي الموصوف وزال الوصف، هذا المقصود. وأما في غير ذلك، في غير ذلك يعني شنو قصده؟ قصده في غيره يعني شنو؟ عبارة هو مجملة. ترى قصد من الغير يعني شنو؟ اذا انتفى الوصف والموصوف هذا مقصوده، لكن هو عبارته شنو؟ يقول واما في غيره، عبارته واما في غيره يشمل علمه اذا انتفى الوصف والموصوف، او اذا انتفى ياهو الموصوف وبقى الوصف، لكن مو هذا مقصوده، مقصوده فقط اذا انتفى الوصف والموصوف. بقرينك شوف بعدين تفصيله اللي يجي، هذا المراد من الغير يعني إذا انتفى الوصف والموصوف. ففي جريانه إشكال أظهره، الأظهر عدم الجران. ليش عدم الجران؟ ليش عدم الجران؟ لأن الموصوف ما باقي. وإن كان يظهر عن بعض الشافعية شو يظهر؟ بالله افتح لي فرد شريطين. قبل حيث افتح لي شريط يظهر من بعض الشافعية، قال منه بعض الشافعية إيش قال بعض الشافعية؟ نقطتين شارحة. إيش قال بعض الشافعية؟ قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ضد الشريعة. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه فيه، يعني في هذا الغير وهو الذي انتفى الوصف الموصوف. ولعل وجهه يعني وجه الجريان والموجه منه شيخ الأنصاري، هو ما يقول السهل استفادة العلية الانحصارية منه، منه يعني منين؟ منه يعني منين؟ ها؟ من الوصف بعد. استفيد من الوصف وهو الصوم انه علم الحصر الوجوب الزكاة. فعلى هذا الاساس اذا ماكو صوم سواء كانت ابل غنم بقر اي شيء بعد ماكو زكاة. وعليه يريد يشكل الشيخ الاخر يقول له شيخنا الانصاري على حجايتك ها راح يجري النزاع فيما اذا في القسم الاول والثاني لازمه فيجري عن النزاع فيما كان الوصف مساويا. هاي اشكال وعليه ترى يريد يشكل بس ما يقول اريد اشكل ما يريد يقول اشكل فيجري فيما كان الوصف مساويا او عام مطلقا ايضا يعني في القسم الاول والثاني فيدل يعني الوصف على انتفاء سمخ الحكم لان المفهوم هو انتفاء سمخ الحكم عند انتفاء الوصف حتى اذا كان الوصف مساوي او اعم. اذا فلا وجه يا شيخنا الانصاري للتفصيل بينهما بين القسم الاول والثاني من جهة تقول ما يجري بهن النزاع وبين يا قسم الاخير إذا أخص من وش وانتفى الوصف الموصوف وبينما إذا كان أخص من وش وانتفى الوصف الموصوف هذا المقصود ما أدري ليش ما يقيد مقصود هذا يا أخي لا هو قاعد يقيد الرجال لا أنا اشتبهت أنا اشتبهت لا العفو راح أسحب كلامي فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف أوه ليش تقول فيما كان افتراق من جان وصول قول افتراق من جان وصول والموصوف مو مفروض هتشي او لا ما ملتفتين ايش قاعد اقول اني او لا يكون هتشي يقول ليش هتشي يشتبه الشيخ الاخر ما تقول لي ليش هتشي يشتبه هاي شلون اشتباه هذا يقولون انه في التقريرات هو هتشي معبر الشيخ الانصاري والشيخ الاخر همات ماذا وبعض مرات إذا واحد اشتبه هذا الاشتباه ماذا يسري إلى الآخرين مثل بعض العلماء في كتبهم الفقهية وبالكفاية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا بينا هاي كم مرة هاي شنو هاي فإن لم تجد كم واحد هاي اشتبهوا بها مو بس الآخرون لا هو شنو فرد واحد اشتبه بعضهم يقول شيخ يوسف البحران اشتبه وذول الجماعة كلهم على اي حال لا وجل التفصيل يا شيخ الانصاري هكذا شلون اي اذا كان الانتفاء من جانب الوصف فقط هذا داخل في محل الكلام اذا هذا خارج لا فلا وجه قاعد يضرب الشيخ الانصاري للتفصيل بينهما يعني القسمين الاولين بينهما يعني بين القسمين الاولين هاي من جهة تقول بني خارج مساوي الاعان وبين الرابع الاخير بين ما اذا كان اخص من وجه لكن هذا الاخص من وجه اذا كان شقوق ثلاثة الشق الذي عن بعض الشافعية ياهو الشق الثالث وهو اذا انتبه الوضوء الموصوف هذا مقصوده فيما كان الافتراق من جانب الوضوء الموصوف بانه لا وجه للنزاع فيهما الشيخ الانصاري قال الاول والثاني ما له وجه للنزاع ليش معللا بعدم الموضوع قال لان الموضوع منتهي الشيخ الانصاري قال واما في الاخير استمر الجريان ليش قال لانه نستفيد عليه من الحصاريه واستظهار جريان عن بعض الشافعيه فيه هو هذا الاخير اخص من وجه ما اذا كان اختراق من جانب الوصف والموصوف لا وجهه ليش لا وجهه انا بينت لك بس هو الاخونا ما مبين زين نقول له اذا المدار على بقاء الموضوع ففي كل موضوع منتفي في الاول والثاني وفي الاخير فكل يكون خارج ليش الاخير يقول داخل واذا المدار على علينا حصاري ويمكن يسوي على حصاري في القسم الاول والثاني فالكل يكون داخل فصل هل الغايه مبحث جديد اذا قيل صم الى الليل صم الى شوكي الى الليل هنا يوجد بحثان بس قبل ما ابين البحثين مصطلحات فالابين عندنا غاية وعندنا مغير وعدنا ما بعد الغاية. الغاية ياهي ما بعد إله يسمونه ما بعد إله. إله يسمونه أداة الغاية. ما بعد إله يسمونه الغاية. الليل يسمونه غاية. فما بعد إله يسمونه غاية. هاي زين نفهم. ما قبل إله شو يسمونه؟ ها؟ ما قبل إله شنو هو أقوله؟ صيام. أتم الصيام. صيام. صيام. يسمونه المغية. ما بعد الغاية. ما بعد الغاية شنو بعد؟ يعني ما بعد الليل. ورا الليل أقول شيء شيء. ورا الليل يجي شنو؟ الصبح الفجر. هذا ما بعد الغاية. فمغية وغاية وما بعد الغاية. يوم مثلا إذا واحد اتشقال حضرونا بالله رجاء حضرونا من أول الكتاب امتحان ترى من أول الكتاب إلى صفحة اشقد 195 حضرونا. المغية ياهو هذا من أول الكتاب. هذا المقدار بدي من أول الكتاب إلى 475 هذا يسمونه شنو مغية. الغاية ياهي صفحة 195. ما بعد 495 يعني 96 7 ذني يسموه ما بعد الغاية. طب يوجد بحثان عند الأصوليين. البحث الأول هو هذا. أن الغاية داخلة في المغية يولا. يعني إذا قلت لكم حضروا إلى صفحة 195. صفحة 195 داخلة في التحضير يولا. في المغية. يعني في وجوب التحضير. داخلة مو داخلة. هل الغاية داخلة في المغية أو ليست بداخلة؟ هذا صار البحث. البحث الثاني. هل التقييد بالغاية يدل على انتفاء الحكم المغير عما بعد الغاية يوم يدور؟ يعني لما نقول حضروا إلى 195 هل هذا كلام يدل أن وجوب التحضير منتفي عن من؟ عما بعد 195 يوم اسكوت عنه هل يدل يوم اسكوت بنظرك بالله شنو بنظرك دي دلالة يوم اسكوت عنه؟ اذا كنا مسكوت عنه يعني ماكو مفهوم. اذا بي دلالة يعني له مفهوم. وطبيعي هذا البحث الثاني وهو على أنه التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية؟ يجي نفسه في الغاية هم في صفحة 195 إذا قلنا غير داخلة مو هتشي ولا إذا قلنا 195 ما داخلة في المغية في وجوب التحضير. هذا النزاع الثاني يجي فيه أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية وعن الغاية هل يدل يوم يدل؟ إذا قلنا الغاية داخلة في المغية وبعد البحث الثاني ما إلى معنى يشمل الغاية يختص البحث الثاني بما بعد الغاية. أما إذا قلنا الغاية خارج عن المغية فالبحث الثاني يأتي فيها. أقول يا بحث أول نبحث الأول مناسب والثاني بنظركم أول ياهو نبحث أحسن ياهو أحسن الشيخ الآخر أول باحث الثاني مع أنه أنا أشوف المناسب شنو أول يبحث الأول واحد الغاية داخلة في المغية ولا بعدين يجي علمه للبحث بس خلنا نمشي مثل ما هو الرجال مشي شو سووا بعد الساعة خلنا نمشي وياه. يلا إذا قيل لك حضر إلى صفحة 195 هل يدل هذا أن ما بعد 195 ما بعد لا يجب تحضيره بدلالة أو ما بدلالة، يوم مسكوت عنه، صم إلى الليل بدلالة عما بعد الليل لا تصوم، يوم مسكوت عنه. بنظرك شنو؟ الآخر من المفصلين يقول الغاية مرة غاية للحكم مرة غاية للموضوع. إذا كانت الغاية غاية للحكم، مثل من غاية للحكم؟ كل شيء لك حلال، حتى تعرف أنه حرام. الغاية شنو هي أقوله؟ الغاية هنا شنو؟ معرفة، حتى تعرف معرفة الحرام. هذا غاية علما أقول. الكلمة شيء يقول كلمة حلال ابن برك ياهو، كلمة شيء هي الموضوع، كلمة حلال هي الحكم. المناسب شنو بنظرك؟ أظل للأقرب أحسن، مو هيك يولا؟ للأقرب مو أحسن أقولن يولا؟ كنرجع الحلال، شيء ذا راح يصير غاية علما للحكم. شي يصير المعنى؟ كل شيء محكوم بأنه حلال، لكن ليش وقت محكوم؟ ليش وقت محكوم؟ هذا الحكم ليش وقت موجود؟ حتى تعرف أنه حرام. هاي يسموها الغاية غاية للحكم، أو كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه. إذا كانت الغاية غاية للحكم فإهنا نبلي، هذا التقييد بالغاية يدل على المفهوم. يدل على المفهوم يعني شنو؟ في ذن المثالين شلون يدل على المفهوم؟ يعني يدل إذا عرفت أنه هذا الشيء حرام بعد الحلية شنو؟ ترتفع وتنتفي. فيه دلالة منو قال؟ لوجهين. أول التبادل، متبادل إلى الأذهان، هذا قصده. لما واحد يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يتبادر إلى ذهنه أنه إذا عرفت الحور ما حلية بعد تنتفي. والوجه الثاني أن معنى تقيد الحكم هو هذا. إذا كنا الحلية مقيدة، بمن مقيدة؟ بمعرفة الحر. معنى تقيد الحلية بمعرفة الحرمة هو هذا. يعني إذا حصلت معرفة الحرمة الحلية بعد حينئذ شنو؟ هذا معنى، هو هذا معنى يا مولانا. فالخلاصة إذا كانت الغاية غاية للحرمة للحكم أي بالتالي هتشي. ففي مثل هذه الحالة مفهوم ثابت، يعني إذا عرفت الحرمة تنتفي الحلية لوجهين، تبادر، ولأن معنى تقيد الحكم هو هذا. معنى تقيد الحلية بمعرفة الحرمة أنه لو حصلت معرفة الحرمة تزول الحلية، وإلا ما كان الحكم مقيد بمعرفة الحرمة. الشق الثاني يجي، وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع لا للحكم، مثل ما يجب السير من البصرة إلى الكوفة، أي إلى الكوفة، قيد إلما يجب يقيد للسير. إذا قيد للسير المعنى شي يصير، المعنى شي يصير المعنى، السير ما بين هذين كوفة وبصرة يجب، فيجب يبقى مطلق القيد إلى الكوفة يصير قيد علما للسير. يقول لا، نقول إلى الكوفة قيد علما اليجب. الظاهر مو بعيد أنه قيد علما للسير، مؤلقف هيك هو يصير. يقول يعني السير ما بين الكوفة وال بصرة واجب، فالقيد قيد للموضوع. فإذا صار القيد قيد للموضوع، الغاية غاية للموضوع. أو مثال ثاني، هذا المثال يجب التحضير من صفحة من أول كتاب إلى صفحة 165، ظاهره أن هذا القيد قيد علما، الغاية غاية علما للموضوع مو يجب، يعني التحضير ما بين هاتين الصفحتين واجب. هنا يقول مفهوم ما لا يوجد مفهوم. ليش؟ ليش؟ لأن هذا يقول من قبيل أن واحد يجي يقول إجا فلان إجا زيد. بس أنا إذا قلت عينت مثل السبرة قلت أقولكم إجا زيد، إثبات المجيء لزيد هل يدل على نفيه عما عداه؟ يدل وما يدل؟ إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه. إجا زيد إجا عمرو كيف ما كان ما بي دلالة على نفي عما عدا. هنا هم كذلك، هنا يريد يقول السير ما بين البصرة والكوفة واجب، وهذا ما بي دلالة على أنه غير هذا ليس بواجب. إثبات الوجود لشيء لا يدل على نفيه عما عدا. لذلك أكو قاعدة هاي معروفة بعد بين الأخندير، إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه، موردها هو هذا. إذا قلت إجا زيد هذا ما يدل على أنه ما إجا عام، وإهنا مجد. إذا قيل سير من البصرة إلى الكوفة هذا يدل السير ما بين البصرة والكوفة واجب، ما يدل على أنه غير مواجب، ولا يوجد وقت لإفادة المفهوم ولا يزل لغوية ولا ولا ولا، هذا المفهوم ما موجود. هذا كله في البحث الأول على الترتيب الآخندي. فالخلاصة أفهرس لك إياه حتى أطبق العبارة. في بحث الغاية يوجد بحثان، بحث الأول على الترتيب الآخندي لا على الذي أنا ذكرته، على ترتيب الآخر، أن نتقيد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عن من؟ أما بعد الغاية أو عن الغاية إذا قلنا خارج عن المغير. فصل قد خلافه أكو، بعضهم قالوا إيه بعضهم قالوا لا، هو فصل بين ما إذا الغاية للحكم إذا الغاية للموت. إذا للحكم قال له مفهوم لوجه تبادر، وبعد شنو؟ ولأن معنى تقييد الحكم هو انتفاء الحكم لحصول الغاية، إذا ما انتفى يعني الحكم ما مقيد. وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة قال هذا لا مفهوم، لأن أقصى ما يصير معناه شنو؟ إيش يصير معناه؟ السير ما بين البصرة والكوفة واجب، هذا من القديم زي جائر، وما يدل عمر ما جائر. هنا كذلك إثبات شيء لشيء لا يدل على نفي عما عدا، لغوية ما يدل إذا قلنا مفهوم ماكو، وضعا ماكو، انصرافا ماكو إلى آخره. وطبق العبارة. يعني المتبادر منين اذا هتشي؟ يعني هتشي يعني اذا قيل ماذا؟ السير من البصرة الى الكوفة واجب، ما بين هذين واجب، متبادر ان غيره ليس بواجب. مو ترى بعض مرات التبادر تدري منين ينشأ؟ مو من التقييد بالغاية، ينشأ من كون المولى في مقام البيان، ذاك مطلب اخر ترى. يعني بعض مرات هو المولى يريد يبين يا مقدار واجب يا مقدار ليس بواجب، ويبين هالمقدار واجب، هذا يصير سبب علما للتبادر، مو تقييد بالغاية كون في مقام البيان وبين هالمقدار واجب. مثل أنا قاعد السئلناني أعاين بالشباك وإنت تعرفوني، يا أخو الذي إجا طب وطلع أقولكم إجا وما إجا، شغلي هذا أعاين، أقول إجا زي إنت تفتهمون يعني عمر باني، أنا من أفتهم شو؟ من كون في مقام في مقام بيانه، هذا مطلب آخر. لا، أنت لا تفترض ماذا؟ هذا الشيء. فصل: هل الغاية في القضية تدل يا قضية القضية تشمل على الغاية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير؟ فنحصل النزاع وين؟ عما بعد الغاية. إذا الغاية داخلة في المغير النزاع نحصل عما بعد الغاية. يو لا، أو عنها وبعدها، عن الغاية وبعد الغاية. إذا قلنا الغاية خارجة بناء على خروجها، يعني خروج الغاية عن المغير، أو لا علامة استفهام. هل بيد دلالة يو لا علامة استفهام؟ فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة علم النسبة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة على الارتفاع نقطة، والتحقيق هو التفصيل أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، مثل ما كما في قول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعرف أنه قذف، أقول قصده بحسب القواعد العربية، أقول هم أكو فرد قاعدة عربية تقتضي أن الغاية هنا ترجع للحكم لا للموضوع لا لكلمة شيء بل لكلمة حلال وطائر. ما عندنا قاعدة عربية، ما أكو بحسب الظاهر ما أدري، فمو بعيد مقصودة من القواعد العربية عن الظهور كما بعضهم يفسر، يعني بحسب الظهور، أو تقول بحسب القرينة بعد هذا إيه؟ حسب الظهور أحسن، بحسب الظهور إذا كان الظهور هذا مقصوده، وإلا ما عندنا قاعدة عربية تقول هنا يرجع للحكم أو يرجع إلى ما أكو شيء أبدا. راجع كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أكو شيء؟ ما أكو شيء. وذاك بعد للحروف، ذاك هو متكفل للحروف، فالمقصود شيء ما أكو، فمقصوده هذا لابد. أنه والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كانت دالة المفهوم على ارتفاعه عند حصولها، عند حصول الغاية، يعني إذا حصل معرفة الحرمة بعد الحلية ترتفع. ليش؟ لوجهين قلت. الوجه الأول شنو؟ لانسباق ذلك، انسباق تبادر ذلك منها كما الآخر يتبادر ذلك، صدق يتبادر، لانسباق ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني ارتفاع الحكم عند حصولها منها، منها يعني من إيه؟ من الغاية أو من الجملة الغائية تقول كيف كما لا أفضل. الوجه الثاني شنو؟ ولكونه قضية تقييده بها، أي كونه عطف على انسباب، يعني ولكونه يعني لكون ارتفاع الحكم عند حصول الغاية هو مقتضى قضية، يعني مقتضى تقييده، تقييد الحكم بها يعني بالغاية، وإلا إذا ما ارتفع يعني الغاية غير مقيدة، الحكم غير مقيد بهذه الغاية، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية. شئذا ما راح تصير الغاية غاية للحكم إلا لم يمتف الحكم عند ارتفاع الغاية، عن شيء مو غاية للحكم وهو واضح إلى النهاية. طيب مولانا، وأما إذا كانت، هذا الشق الثاني، إذا كانت الغاية غاية للموضوع مثل سير من البصرة، الظاهر يعني هذا قيد للحكم للموضوع، يعني السير ما بين البصرة، موضوع شنو السير ما بين البصرة والكوبة واجب، شنو المقصود؟ وأما إذا كانت ياه الغاية بحسبها، ها المن ترجع لنا قواعد العربية أحسن، المن ترجع إذا كانت قيدا للموضوع مثل سير من البصرة إلى الكوفة، هنا ظاهر على أنه إلى الكوفة، ومن يرجع قيد المن للسير مو إلى يجب، طبيعي السير مكونة من يجب ومن السير، من مادة وهيئة، مادة تدل على السير، هيئة تدل على يجب، فهنا يقول ما تدل عليه من على المفهوم. ليش؟ فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، ومثل الوصف مثل ما إذا قيل أكرم الرجل عالم، وهذا قاعد يقول رجل عالم مثل ما بيدلالة، أو أكرم زيدا أو إجا زيد، ما بيدلال على أنه غير زيد ما إجا، غير رجل عالم ما إجا، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة يعني على المفهوم.